بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كلام على الصحابيات وقطعنا الصحابيات، قال الصحابيات الاخبار المنقوله عن بني الصابين من اليهود وهو الاكثر او من النصارى. الكلام عليهم ان شاء الله تعالى عن الصحابيات وهو ما يمكنه التفسير في كتبهم وفي التفسير من أخبار بني إسرائيل من اليهود أو من النصارى. وقد تصف العلماء هذه الإسرائيليات إلى أكثر، ونقل الإسرائيليات في كتب التفسير نستطيع أن نقول رأهم عامة من بلد لما فيها من أخبار محبوبة ولما فيها من أخبار محرمة ولما فيها كذلك من الغمز في بعض الأحيان من غمز لأنبياء الله وللمرسلين ولما فيها مما يخالف العقل أو يخالف العقل. فأهل التفسير ذكروا وشرحوا كتب التفسير بكثير من أخبار بني إسرائيل. تصور ذلك أن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ديانة قبل الإسلام كاليهودية أو النصرانية، تعبد أو مثلا كان يهوديا ثم أسلم، فكان عنده من العلم ومن أخبار بني إسرائيل ما عنده، فكان في بعض الأحيان يذكر من الشواهد ومن الدلائل على صدق ما في كتاب الله تعالى مما يحفظ ويعرف عن بني إسرائيل، وقد أخذ عنه جماعة من الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس ذكر ويذكر علماء الحديث أنه ممن يروي الإسرائيليات، وقد أخذ ذلك أو شيئا في ذلك عن كعب الأحبار. ومنهم من وقعت له صحيفة من كتب بني إسرائيل أو وقع له كتب من كتبهم كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقد كان كذلك يروي عن بني إسرائيل من تلك الصحيفة وفي بعض الروايات من الزاهرتين. كذلك من التابعين كوهب بن منابه عرف كذلك بالرواية عن بني إسرائيل. الشاهد أن كتب التفسير ذكر فيها كثير من القصص سواء من باب تعيين مجمل مما عجب القرآن أو تفسير قصة لنبي من الأنبياء أو أمر سبقه الله سبحانه وتعالى، فتجد أن من المفسرين من يستشهد بروايات وبأخبار من أخبار بني إسرائيل، وهذه التي يطلق عليها العلماء الإسرائيليات. والعلماء هنا في أصول التفسير يتناولون الإسرائيليات بالبحث وبالنظر في حالها وفي قرب الاستشهاد بها لما يعلمه الجميع أن كتب بني إسرائيل قد ذهب فيها التحريف والتغيير والورع، وأدخل فيها ودس فيها هؤلاء المحرفون شيئا كثيرا. وهذا حكاية القرآن ونقل القرآن، والله تعالى يقول فويل للذين يقولون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما نسيت. أي كان ذلك من قبل المال ومن أجل الدنيا، فأدخل في الكتاب الذي أنزله الله تعالى إليه أدخل فيه ما أدخل من التحريف ومن الزيت ومن الضلال ومما تريده أهواؤه، وتريده ويوافق كذلك ما في نفوسه من الشهوات. أدرج هذا الباطل في كتبه، ولذلك يقول الله تعالى كذلك أفرط معهم أن يؤمنوا له، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، أفلا يعقلون وهم يعلمون، من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. إذا دخل بهذه الكتب التحريف ووضعوا فيها وأدرجوا فيها هذا الإدراج وهذا التحريف، لا يؤمن أن يدخل كذلك عليها. عندما يستدل المستدل الأخبار وينقل تلك المقولات بكلامات، لا يعلم الإنسان أن ما يستدل به هؤلاء الذين يستدلون بالإسرائيليات أن يكون هذا الكلام محرف من هذا الزيف والطلاق الذي أدخله وأدرجه في كتبهم هؤلاء الذين حرفوا وهؤلاء الذين باعوا دينهم بثمن خصم. حديث عن بني اسرائيل والحرف، اذا لم يكن في ذلك مضر في اي قسم من الاقسام؟ القسم الذي يخالف القران والسنه؟ لا. في القسم الذي وافق القران والسنه حرف، والقسم الذي لم يات في ديننا ينكره ولا يضره فهو على الاباحه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولا آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وذلك يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحن. هذا سبب سخيف، وهذا بالفعل ترجع إلى تفسير سورة الكهف تجد مقولات، بس يوم تفسير ابن جرير مثلا أو في تفسير البغوي أو في التفسير الذي اعتنى بجمع أحباب بني إسرائيل لون كان، ماذا سيقع المثل لون إن كان أسود أو أحمر أو أبيض؟ لا نستفيد من ذلك شيء، نستفيد من ذلك شيء. كذلك الشجر التي أكل منها آدم، هل هي شجرة التين أو شجرة التفاح؟ هذه الشجرة كذا لونه كذا، هذا لا يستفيد من الناس ولا يفيدك كذلك منه. طعام أهل الكهف الذي اشتروه، طعام الرجل الذي أماته الله تعالى، هل كان من عنب، هل كان من دقيق، هل كان من كذا، هذا كله لا يستفيد منه. فمثل هذه الأخبار التي يرويها بنو إسرائيل أو التي جاءت عن بني إسرائيل، كل هذه الأخبار لا غاية فيها ولا فائده منها. وقد ضلع كثير من الناس كتبهم باللس والسمين ولا سمين فيها، فلا حاجه اليه. قال: واما سؤال اهل الكتاب عن شيء من امور الدين فانه حرام. فرق بين الاستشهاد باخبار بني اسرائيل وبين ان نعتمد عليهم في ديننا في التحليل والتحريم في الفتوى والرجوع إليهم، هذا لا يجوز، لأن في دين الرمي والكفاية وقد كفانا الله تعالى بالكتاب والسنة. والله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي من الكتاب والسنة. قال: وقد روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنهما أن تصدق بباطل أو تكذب بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أرضكم ما عمل له إلا أن يتبعه. لكن هذا الحديث في ضعف، وكان أولى أن يستدل مثلا المؤمن بغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر رضي الله تعالى عنه وجد بيده صحيفة من صحف الكتاب، فغير وجهه وقال تخوفون في هذا الخطاب إلى آخر الحديث. قال وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار، يعني لنزوله الأخير وآخر الكتب آخر الكتب وما يقول والحديث والجديد فيه، وقد حوى ما كان في القديم، فلماذا تشيع القديم وما فيه وما جد موجود في الجديد؟ أحدث الأخبار بالله معظم لم يشهد، لم يدخل فيه تحريف ولا تلبيس ولا تدليس ولا وضع ولا كذب ولا إثم ولا باطل، من أجل كتاب الله. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله يشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن سلفهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هذا واضح، أتجد أحد أهل الكتاب يسأل المسلمين عن دينهم، وتجد كثير من الناس يسأل يستشهد بما في التوراة وبما في الإنجيل أو ماذا قالوا أو ماذا وضع عندهم، وهذا كله لا فائدة منه كما ذكرنا في كتاب الله تعالى الكفاية. قال ومع موقف العلماء من الإسرائيليات، فاختلف موقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم ما نحصر منها مقرون بأساليبه، ورأى أنه بذكر الأساليب خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هو شيخ المفسرين وإمام أهل التفسير، ولكنه حشى الكتاب وماذا بالروايات عن بني إسرائيل، ولكنه ساق تلك الروايات بأساليب بأسانيده إلى قائله حدثنا فلان عن فلان عن هذا بن المنبه، حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس أنه قال سألت كعب الأحبار وسمعت كعب الأحبار يقول كذا. العلماء قالوا الإنكار على ابن جرير ليس بالإنكار الشديد، لأنه أورد الأسانيد، وهذه الأسانيد هي التي من خلالها يحكم على هذه الإسرائيليات. لماذا؟ لأن الخبر كذلك لابد من النظر في إسناده إلى قائله، فإذا ثبت عن كعب الأحبار أو ثبت عن واحد من المنبه مثلا خلاص هذا من أخبار بني إسرائيل، فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه إما أن يكون فيه موافقة للكتاب والسنة أو مخالفة أو ليس موافقة أو مخالفة، فنجري عليه هذا التقييد الذي مر، لكن وقت أن أصلا لا يثبت، يعني موضوع على وهم أو موضوع على كعب الأحبار أو لم يثبت عن ابن عباس، فلا هو من أخبار بني إسرائيل ولا هو من الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى من أقوال القائل واجتهاده، وإنما هو خبر مكذوب، خبر موضوع لا تعلم القسم الذي يحدث عن بني إسرائيل ولا حرم. هذا يعني بعض الناس أن عندما يقول ولا يكون خبر من هذه الأخبار يقول هذا من أخبار بني إسرائيل، فهل ضرب في إسناده؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن بني إسرائيل والحرف فبأن هذا أصله نحن لم نثبت ولم يتوقع لنا أنه أصلا ثبت عن بني إسرائيل حتى هؤلاء حتى يدخل في القسم الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم التحديث به والتحدث به وهو حديث عن بني إسرائيل والحرف. إذا لابد كذلك من النظر في ماذا؟ في إسناده، العلم عن إسناد وسلسلة الرجال المؤدي إلى المهد، وهو طريق الكلام الذي يحكيه الإنسان، وهذا الذي حضر لنا الدين كما قال العلماء الإسناد من الدين، ولولاه لأخبر من شاء ما شاء، وجاء رجل إلى سوريا وقال حدثنا إلى إسناد، يعني مش لازم تقول حدثنا زيد عن عبيد، تمام؟ قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتبقى الصبح إلى سنة؟ قال لا، قال كذلك ما بعد سنتي وعلى ضم الثاني من سنة. كذلك لا نستطيع أن نقرأ من السنة إلا بأعلى الأسانيد التي حفظت من الشريعة. نستطيع من خلال المحدثون أن نميز بين الصحيح والضعيف، ونميز بين الذي أكثر الوضاعون وكذابون على السنة وبين الصحيح الثابت. فالإنكار عن الجليل كبير. لماذا هو كبير؟ لأن الرجل أظهر الأسانيد وقال أنتم يا تخصص ويا من تستطيعون النظر في صحة الرجال وضعفهم وثقتهم وعدالتهم إلى آخره، انظروا في الأسانيد، فأنا قد خرجت عن العهدة والأمر راجع إليه. قال ومنهم من أكثر منها وجواد. هذا القسم الثاني من المفسرين، من أورد الإسرائيليات بدون ذكر الأسانيد تثبت أو لا تثبت. فإن ثبت الإسناد ذهب فرص المالك الذي ذكرناه، هل في مناطق أو مفرد؟ قال فكان حافظ غيره مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر عن الثعلبي، لكنه صانه لنا حديث الموضوع والقرآن المبتدع. وقال عن الثعلبي إنه حافظ ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. حافظ ليل هذا اللفظ يستخدم في من لم يميز ولا يميز بين الصحيح والضعيف. كإنسان يحتفظ بالليل الذي يخرج بالليل للصحراء يجمع الحطب، يريد ان يربط، يريد ان يدفئ، يستخدمه التدفئه، يوقف الحطب عيدان الشجره، فيخرج بالليل. الناس يحتفظون بالنهار. لماذا حتى يرون هذا عود وهذا عقرب وهذه حيه؟ هذا يتميز طول النهار. اما اذا كان يحتضن بالليل هو يعبث هكذا بيده، فقد تضع يده على حيه او تضع يده على عقرب فيبدو لانه لا يميز. اذا استخدم هذا الله في من لا يميز ولا يفرق، والامور غير واضحه له. حافظ الليل فلان حافظ الليل، ويستخدم هذا التصاصيم والطعام والطوائف التي يكون احدهم على المنبر ويتكلم ولا يفرق. ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كذا هو مكذوب منظور، او جاء في الخبر كذا وهو من اخبار المنكر. هذا يسمى حافظ الليل لانه لا يميز بين الثابت الذي ينفع وبين الضعيف الذي يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو أي، ومن كذب علي متحملا فليتبوأ مقعده من النار. البغوي انكر المؤلف عليه والعلماء انكروا عليه، شخص لم انكر عليه. لماذا؟ قال لانه اورد هذه الاسرائيليات بكثره دون ان ينفع الاسانيد، فيتخلى عن الامر والعهد على غيره. ولا ومادة من الثعلبي، والثعلبي مال كتابا في هذه الإسرائيلية، ومنهم من ذكر كثيرا منها، وتعاقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير. الإمام الحافظ الإمام أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى عليه، كتابه من أفضل الكتب. أولا لموافقته لمنهج السنة والجماعة، لتفسير القرآن بالقرآن، لتفسير القرآن بالسنة، لتفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين، لتفسير القرآن بموافقة اللغة الصحيحة والاجتهاد الصحيح. لكن ليس هناك كمال الأحد، الكمال لله سبحانه وتعالى، ولم يكتمل الكتاب إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب كامل الذي لا نقص فيه ولا تحريف ولا عيب ولا ذنب. كتاب الحافظ ابن كثير دخل فيه كثير كلام العلماء الاسرائيليين استدل به واحتج به، ولكن لا يطلع عليها الانكار الشديد، لا يقال ان امام اهل السنه تخلف، بل هو من اهل السنه ومن جرير الائمه اهل السنه. وهذا كذلك من الامور التي من اهل السنه، القضيه مش قضيه انه فلان سني، ليس شيعيا، ليس خارجية، ليس مرجئة، ليس مثلا جهمية، ليس معتزلية، خلاص هذا أخذ الحسن. لا، العلماء هذا رجل كان من السنة، ينسب السنة ويحب السنة، لا لآخر، واستدل بالضعيف ينبهون على ذلك، هناك ما هو من الذين عرفوا بالتسنن وكذلك الدفاع عن السنة والرد على أهل البدع، ولكنهم من أهل الحفظ الرديء الضعيف الطاعة العلماء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام أئمة السنة، وإن كان قالوا أنهم من مجرد القارئ أخر هذه القضية، ومع ذلك قالوا في حفظه شيء. تكلم العلماء في حفظه. حماد بن أبي سليمان إمام أئمة السنة تكلم العلماء في حفظه فهو ضعيف، وذلك مسألة أهل البدع وفقه أهل السنة. قال أدب دعاء السلف السنة هذا قدري، يقول بالقدر، والعلماء اخطبوه قالوا انه حاف وضبط ابا بن تغلب، قالوا فيه ثقه الامام الذهبي او ثقه شيعي جلد عند تشيع، لكنه لا يحكم على النبي عليه الصلاه والسلام ويحفظ الحديث، فلم يمنعهم انه متشيع ان يوثقوه هذا من انصاف السنه والجماعه، وهذا من انصافه. فانظر هنا ترك ذلك على بعض من كثير، وقيل انه بذلك ويولد كثير من اخبار السعوديه، لكن ينبه على بعض. طيب البعض الذي لم ينبه على بعض من كثير، هذه المشكله، هذه المشكله. ولو انه ترك هذه السعوديه ورحاها، لانه كما قال احمد شاكر رحمه الله تعالى به الشيخ احمد شاكر رحمه الله، قال إرادة هذه الإسرائيليات من القدر إرادة في كتاب الله وبجوار تفسير كتاب الله، لأن الذي يستدل الكلام يحتاج إلى تمييز مجمل وكذلك تفصيل الكتاب، وهي من كلام هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا، فكان الأولى عدم الرجوع إليه وعدم استبداله. قال: ومنهم من بالغ إلى ربها ولم يأكل منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا. وبهذا يكون قد انتهى من موقف العلماء من الإسرائيليين. نأخذ الباقي حتى ننتهي من الكتاب، نكون حتى لو هكذا قراءة صحيحة معملا في الضمائر وفي الاكتفاء السلفي باللغة. قال المؤلف: الضمير وضمير لغة من الضمور وهو الهزاء، يعني النحاة باستدراجه واختفائه لغية الحروف يوم الإضمار وهو إخفاء كثرة استدراجه. وفي الاصطلاح ما بني به على الله اختصارا، قيل ما دل على حضور أو غيره لا من الأتينة، مثل من هو والتاء أنت مثلا في أنسى وهما إلى آخره. قال: الدار على الله نوعان، أحدهما موضع المتكلم منه وفوض أمره إلى الله، والثاني موضع المخاطب منه صلاة الذين أنعمت عليهم. طيب هنا أنعمت التاء، وهذا بعد جلد المرجع الكتاب دلالة الفتوح عنه، والدار على الله موضع للقلب ولا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على ضمير لفظا مركزا مترجما له لفظا ومعنى، ونادى نوح ربه الهاء ما الضمير، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. المصدر المادة هنا معنى، وقد يسقط لفظا لربة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قد يسقط لفظا وهو سقط إبراهيم عليه السلام، كما قال المؤلف المرجع قد يسقط الضمير ورب حاكم هي الضمير، وقد يسقط رتبة لرب مثل حمل كتابه الطالب، وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، الضمير يعود على أبيه بمفهوم قومه مما ترك، وقد لا يطابق الضمير معنى مثل أرقى الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان لاختلال الوقت لأن المجهول المطفى ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز على الضمير عليه بأحدهما مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل علامة شديد القوى دون يرد المستوى وفق الأعلى فما أنا مدلة فكان قارب وصيدا فلنا أوحى إلى عبدين أوحى فضمان شرط بهذا يتعلم إلى شيء وهو جميل وأصل عبد الطبيعة على أرض المفتوح إلا من المضايفين فيعود على المضاف أن المتحدث عنه مثال الأول وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ومثال الثاني أنكرت نعمة الله إلى الخشوع وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل تدل عليه. قال الإنذار في موضع القمار أصبح يؤتى في مكان الضمير كان خلاصا في مكان الضمير والضمير لأنه أبين للمعنى أصل الضبط وهذا مدى الضمير في قوله تعالى عن 20 كلمة مذكورة قبله وربما يؤتى مكان الضمير في اسم الضار ومسمى الإظهار في موضع الإضمار ولكن أي كثيرة ظهر بحسب السياق هل أول حكم على مرجع منها القضية في اسم الضار الثاني لا يعرف الثالث عموم الحكم لكل متصل بما القضية في اسم الضار إذا بذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولم يكن فإن الله عدو له فأفاد هذا الإظهار الأول على من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل أن الله عدو لهم لكفرهم أن كل إله فالله عدو له بسبب آخر قوله تعالى والذين يمسكون الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم فهذا ثلاثة أمور حكم إصلاح الذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة أن الله أجرهم إصلاحين أن كل مصلح له أجر غير مضاعف عند الله تعالى وقد يعين الإظهار كما تقدم الضمير رجعا يصبح عرضه إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم وبكرامة ولاة أمورهم للتوقيع وبكرامتهم لأوهم أن يكون المراد بكرامة المسلمين. قال الأمين الفصل ضمير الفصل ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين ويكون ضمير المتكلم قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا وقوله وإنا لنحن الصافون وبضمير المخاطبة قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم وبضمير الرانف قوله تعالى أولئك هم المفلحون ولو ثلاث فوائد الأولى التوكيد إن قولك زيد هو أخوك أو أن قولك زيد أخوك الثاني الحصر وهو اختصاص ما قبل بما بعد فإن قولك المجتهد والناجح يفيد اختصاص المجتهد النجاح الثالث القصر أي التمييز بين كون ما بعده خبرا تابعا فإن قولك زيد فاضي محتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر مطلق ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا وجود ضمير الفصل ونصل إلى القراءة السريعة إلى أن تجد الأمر إلى تمكن الالتفات تقويم أسلوب الكلام لوجه آخر وله صورة منه يعني الالتفات مثل أن يلتفت الإنسان اختلاف فيكون الكلام أسلوب ثم فجأة يلتفت إلى أسلوب آخر الكلام يحكي خبرا ثم يحكي الواقع من باب الغائب ثم يوجه الكلام للمخاطر هذا موجود أسلوب في القرآن في اللغة العربية قال الالتفات من الغيب إلى الخطاب فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله حكايه ثم قال اياك نعبد واياك نستعين به خطاب ودعاء الله سبحانه وتعالى تحول كلام الغيب الى خطاب في قوله اياك الاعتماد على خطاب الغيب قوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم تحول كلام الخطاب للغيب في قوله وجرينا بهم يحكي كنت في الفلك وجرينا بهم الالتفات من غير الالتفات بقوله تعالى ولقد اخذنا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا تحول الكلام من غير التكلم في قوله وبعثنا الرابع الالتفات من التكلم من غير قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك تحول الكلام من التكلم الى الغيب في قوله لربك وللالتفات فوائد منها حمل المخاطب على الانتباه لتغيير وجه الاسلوب عليه حمل على التفكير في المعنى لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. الثالث درء السلام والملل عنه لأن رضا الأسلوب على وجه المعنى يؤدي إلى الملل قليلا. وهذه الفوائد عامة في جميع صوره وأما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ولله الحمد رب العالمين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا في ديننا وأن يغفر لمؤلف هذا الكتاب الرحمة رحمة واسعة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في كتاب التفسير، في كتاب التفسير وهو تفسير الكريم الرحمن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعيد رحمه الله تعالى عليه، ونبتدئ في التفسير ونكون بهذا القدر درسنا كتابا في أصول